بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الأذان، هو في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه للفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. هما فرق. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان، هو في اللغة الإعلام. بدأ بالأذان لأنه أول شيء يبدأ به عند دخول الوقت. قال: هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا التعريف، أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، فهي إقامة القاعد. فكأن المؤذن إذا جاء بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم. وفي الشرع الإقامة في الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وهنا أشار رحمه الله إلى فضل الأذان. وهنا فائدة أن الأذان عندنا في المذهب أفضل من الإقامة وأفضل من الإمامة. نعم. قال رحمه الله: هما فرضا كفاية. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا العبيد، ولا المسافرين. للصلوات الخمس المكتوبة دون المندورة، المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. نعم. قال رحمه الله: هما فرضا كفاية. عندكم فرضا ولا فرض؟ الظاهر فرضا هي الأكثر، النسخ الأكثر. هما فرض كفاية. لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. والقول بأن الأذان فرض كفاية من المفردات، قال: على الرجال، هذا القيد الأول. قال: الأحرار، القيد الثاني، المقيمين في القرى والأمصار، هذا القيد الثالث. لا على الرجل الواحد، هذا القيد الرابع. لا بد تكون جماعة، اثنان فأكثر، يعني رجلان في بلد واحد يجب عليهما الأذان. رجل واحد في البادية مثلا، أو في قرية لوحده، هذا ما يجب عليه الأذان. قال: ولا على النساء، هذا مفهوم من قوله الرجال. أما الأذان والإقامة في حق النساء فمكروهان. يكره للمرأة أن تؤذن وأن تقيم حتى للنساء. أما أذانها للرجال هذا محرم. فأذانها للنساء مكروه، بل حتى لو كان تؤذن لنفسها يكره، لأنها من وظائف الرجال. قال: ولا على العبيد، هذا مفهوم من قوله الأحرار. وكذلك: ولا المبعضين. قال: ولا المسافرين. فمن كانوا في سفر جماعة في سفر وحضرت عليهم الصلاة هل يجب عليهم الأذان والإقامة؟ لا ما يجب. قال للصلوات الخمس المكتوبة، هذا القيد الخامس، أن الأذان والإقامة فرضان للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، ودون المنذورة المؤداة، هذا القيد السادس، دون المقضيات. فإذا فاتت الصلاة لا يجب لها الأذان والإقامة. قال والجمعة من الخمس، قال ويسنان لمنفرد. هو الآن ذكر أن الجماعة يجب عليهم الأذان والإقامة، طيب المنفرد يسن في حقه الأذان والإقامة، وهذا لحديث عقبة بن عامر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم بالصلاة ويخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أخرجه النسائي. قال وسفرا، وهذا الحديث مالك بن حويرث الذي مر معنا قبل قليل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم له ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وهو متفق عليه. وأيضا يسنان للمقضية، يعني هو يريد أن يذكر الأحكام التي ما ذكرها قبل قليل. هو ذكر أن الأذان والإقامة تجب على الجماعة، فما حكمها للمنفرد؟ طيب هي واجب على المقيمين، طيب المسافرين، طيب تجب عند الأداء، طيب المقضية. أما المقضية هذا لحديث عمرو بن أمية الضمري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ، فقال: تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأ للصلاة فصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. أخرجه أبو داود. نعم. قال رحمه الله: قاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. نعم نعم. ويقاتل أهل بلد تركوهما، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. قال: وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل. والمقصود إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا، معنى الكلام أن هؤلاء الذين يؤذنون يحصل بهم الإعلام في غالب الأوقات، أما لو جاء مرة من المرات لم نسمع الأذان، أو لم يسمع أهل البلد الأذان بسبب مثلا ضجيج في البلد، أو بسبب صوت مطر شديد، فما سمعنا الأذان، فما نقول ما قاموا بالواجب. واضح؟ هذا معنى الكلام، أي أنه يحصل الإعلام غالبا، أي في غالب الزمان. أما لو جاء مرة من المرات وأذنوا ولم نسمع لعارض، نقول فعل الواجب. قال وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، يعني يكفي واحد في البلد، يعني حتى لو كان عندنا مساجد كثيرة وأذن شخص واحد وحصل به الإعلام يكفي، لكن إذا لما إذا إذا كل جماعة تريد أن تصلي تقيم لنفسها هذا لا إشكال فيه، لكن إن لم يكفي الواحد يزاد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب، يعني يكون واحد في شرق البلد، واحد في غرب البلد، واحد في الشمال، واحد في الجنوب ونحو ذلك، أو مثل ما يحصل كل مسجد له مؤذن فيحصل بهم الإعلام غالبا، أو دفعة واحدة بمكان واحد، يعني مؤذنان أو ثلاثة أو أربعة يؤذنون في وقت واحد في مكان واحد، وكل واحد يستقبل جهة، مثلا هذا يستقبل جهة الشمال وهذا يستقبل جهة الجنوب، وهذا حدث في زمن متقدم من زمن الصحابة، يعني جاء في الأثر أن عمر كان يبدأ الخطبة إذا سكت المؤذنون، يفهم منه أنه ما هو مؤذن واحد، أنه كان في أكثر من شخص كان يؤذن، وكان موجود إلى عهد قريب حتى في المدينة كان هذا موجود إلى عهد قريب في بعض البلدان خاصة الكبيرة أو القديمة، ويقيم أحدهم، يعني الآن لما أذن أكثر من شخص وهم كلهم سيصلون في جماعة واحدة، من يقيم؟ يقيم أحدهم، وإن تشاحوا أقرع بينهم. فيعني يا مشايخ ما يتعلق موضوع الأذان، الأذان هذا الذي يحصل الآن يكفي. طيب، يعني لو مثلا الآن حضرت الصلاة ولم يؤذن في هذا المسجد، هل يجب علينا أن يؤذن ولا ما يجب؟ ما يجب، الواجب أن يحصل الأذان في البلد ويحصل به الإعلام غالبا، وليس الواجب أن يكون أذان في كل مسجد، بل واحد فقط في البلد يكفي إذا حصل به الإعلام. فإذا حضرت الصلاة ولم يؤذن أحد وأقمنا جاز، لكن الأفضل أن نؤذن ونقيم. قال وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، يعني لو جاءت جماعة وصلت بدون أذان ولا إقامة تصح الصلاة بلا إشكال، لكن يكره فعل ذلك. وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة فقط لم يكره، لو جاء شخص منفرد ويريد أن يصلي فأقام ولم يؤذن أجزأ بلا كراهة، ولو جاء مسافر أو جاءت جماعة مسافرون فأقاموا فقط ولم يؤذنوا أجزأ ولم يقعوا في الكراهة، لكن نحن في المسجد لو جئنا وأقمنا بدون أذان يكره. واضح؟ فيكره، يعني لو يعني من أجل ألا نقع في الكراهة نؤذن ونقيم، لكن ما نقول واجب. أيضا إذا صلى شخص بدون الأذان والإقامة في مسجد قد صلي فيه أيضا لم يكره، يعني عندنا ثلاث صور ما يكره فيها ترك الأذان والإقامة، صورتان لا يكره فيها ترك الأذان، وصورة لا يكره فيها ترك لا الأذان ولا الإقامة. ما هي الصورة التي لا يكره فيها ترك الأذان؟ المسافر. والصورة الثانية المنفرد. الصورة الثالثة حنا لما صلينا المغرب جاءت جماعة وصلوا مباشرة بدون أذان ولا إقامة يكره ولا ما يكره؟ لا يكره، لأن الأذان الذي حصل والإقامة التي حصلت في المسجد تكفي. لكن الأفضل أن يقيموا، وكذلك كما مر معنا الأفضل للمسافر والمنفرد أن يؤذن ويقيم. نعم. قال رحمه الله: وتحرم أجرتهما أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرم كأرزاق القضاة والرزاة. نعم، وتحرم أجرتهما أن يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما. والمقصود بالأجرة أن يأتي جماعة المسجد أو يأتي باني المسجد ويقول: أنا أريد أن أستأجرك على الأذان، وأعطيك على الأذان كذا وكذا، في كل شهر أعطيك كذا، أو كل أسبوع كذا، أو كل أذان تؤذن كذا، فيأتي ويعاوضه على الطاعة، فيتحول هذا الأذان من كونه قربة إلى كونه عمل دنيوي. هذا معنى أخذ الأجرة على الأذان. أم ويجوز أخذ الجعالة عليهم. طيب، وأنتم يعني درستم من قبل، مر عليكم أو على بعضكم الفرق بين الأجرة أو بين الإجارة والجعالة، ويأتي إن شاء الله. فأخذ الجعالة عليهما جائز، بأن يقول: من أذن في هذا المسجد فله كذا، بدون ما يعين شخصا ويكون هناك عقد معين وشخص معين وما إلى ذلك. قال: لا أخذ رزق من بيت المال، أي من مال الفيء لعدم المتطوع بالأذان والإقامة. فأخذ الرزق من بيت المال هذا جائز بشرط ألا يوجد متطوع. فإن وجد المتطوع الذي يريد أن يؤذن ويقيم بلا أجر، يحرم على غيره أن يؤذن ويأخذ هذا الرزق. نعم. قال رحمه الله: وسن أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الفصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم. الرزق والله أعلم، الرزق هو المرزوق، هو المال، أما الرزق هو المصدر. وسن أن يكون المؤذن صيتا، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، الناس سيفطرون ويمسكون ويصلون وما إلى ذلك اعتمادا عليه، فلا بد أن يكون أمينا. والمقصود بالأمانة هنا أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، لئلا يعارض ما سيأتي بعد قليل، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله. قال: فإن تشاح فيه اثنان فأكثر. التشاح مأخوذ من الشح وهو البخل، فكأن كل شخص بخل على الآخر من أن يؤذن، كل شخص يريد أن يؤذن هو، فيبخل على أخيه أن يؤذن، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال، وهو أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت. فإن تساووا يعني كلهم كانوا صيتين أمناء عالمين بالوقت، قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم. ثم إن استووا في الدين والعقل قدم من يختاره أكثر الجيران المصلين. واحد جار غير مصلي، لا قال لا ما نريد هذا المذن، طيب تعال صل في المسجد ومين تعال تكلم. أو مثلا يصلي في مسجد آخر، هذا ما يدخل في هنا في الاختيار. قال لأن الأذان لإعلامه. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له قرعة قدم. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي يوم القادسية تشاح جماعة كبيرة على الأذان، فجاء سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.